إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، ولا زال الكلام موصولا حول الفصل الذي عقده المصنف لفرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها. وقد وصلنا إلى المبطلات حيث قال رحمه الله: وبطلت برفضها وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي وأكل وشرب وكلام لغير إصلاحها، وإلا فبكثير وتصويت ونفخ وقيء وسلام حال شكه في الإتمام وإن بان الكمال، وبطرو ناقض وكشف عورة مغلظة ونجاسة وبفتح على غير الإمام وبقهقهة إلى آخره. نقتصر في هذا المجلس على بعض النواقض لطولها ونكملها في المجلس القادم إن شاء الله. قال: وبطلت برفضها. إذا رفض المصلي الصلاة بمعنى أنه نوى قطعها وإبطالها فإنها تبطل إذا كان في الأثناء، وهذا واضح، وكذلك إذا كان بعدها في خلاف سيأتي إن شاء الله. هذا هو المبطل الأول. المبطل الثاني قالوا بتعمد ترك ركن. إذا تعمد ترك ركن فإن الصلاة تبطل، لأن الصلاة لا تصح إلا بأركانها. فإذا كان هذا الترك سهوا فله أن يستدرك، وإذا لم يفت الاستدراك وإلا ألغى الركعة. لكن إذا كان عمدا فإنه يبطل مباشرة بمجرد تركه للركن وإن لم يطل. وأدخل في بعضهم في هذا ترك الشرط في الصلاة، ولكن ترك الشرط يعني هو الشروط ينبغي أن تستمر، ينبغي أن تشترط، الأصل فيها أنها تشترط ابتداء ودواما. فابتداء إذا صلى وهو متعمد لترك شرط قد يقال إن صلاته لا تنعقد أصلا، وأما إذا ترك الاستمرار فيه، ولعل هو المراد هنا، فيدخل في هذا عمدا. أما غير ذلك فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والثالث، المبطل الثالث قال: وزيادة ركن فعلي. إذا تعمد، هذا معطوف على ترك، وبتعمد ترك ركن وبتعمد زيادة ركن فعلي. إذا تعمد زيادة ركن فعلي كالركوع والسجود بطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فإذا قال سأركع مثلا، تعمد أن يركع ركوعين أو يسجد ثلاث سجدات، فصلاته باطلة بالإجماع، أجمع أهل العلم على ذلك. وهذا إذا كان ركن فعليا، ويفهم منه أن الركن القولي لا تبطل زيادته، لا تبطل زيادته الصلاة. فلو قرأ الفاتحة مثلا أكثر من مرة فهذا لا يبطل صلاته، لكن ذكر المحشي أنه يحرم، سيأتي إن شاء الله. الرابع وأكل. الخامس وشرب. هذا أيضا معطوف على ترك، أي بتعمد أكل وبتعمد شرب. فإذا تعمد الإنسان أن يأكل ولو أكلا يسيرا أو يشرب ولو شرب يسيرا فإن هذا يبطل صلاته. والمقصود بالأكل هنا أن يكون بمضغ، أما إذا كان مجرد ابتلاع بلا مضغ فإنهم قالوا لا يبطل هذا، لا يبطل الصلاة، وسيأتي إن شاء الله. السادس قال: وكلام لغير إصلاحها وإلا فبكثيره. هذا أيضا معطوف، أي وبتعمد كلام. إذا تعمد الكلام فإن صلاته تبطل، ويفهم منه أن سهو الكلام لا يبطل، سهو الكلام لا يبطل، ولكن تعمده يبطل ولو كان كلمة واحدة كنعم أو لا جوابا لسؤال مثلا، فهذا يعني هذا يبطل الصلاة. لكن يشترط في هذا أن لا يكون لإصلاحها، فإن كان لإصلاحها، لإصلاح الصلاة، لمصلحة الصلاة، كأن يكون مثلا مأموما لإمام نسي ولم يفهم بالتسبيح، سبح به وكذا فلم يفهم ماذا يريد، في ماذا أخطأ، فخشي أن يزداد الأمر سوءا، فله أن يكلمه بقدر الحاجة فقط، فإن زاد عليها بطلت. ولهذا قال: لغير إصلاحها وإلا يكن لغير إصلاحها بأن كان لإصلاحها، وإلا بأن كان لإصلاح الصلاة فتبطل بكثيره دون قليله، بمعنى الخلاصة هكذا أنه إذا تعمد لغير الإصلاح فتبطل مطلقا ولو بكلمة، أما إذا كان للإصلاح ففيه التفصيل، إن كان قليلا فهذا لا يبطل الصلاة بل هو جائز، وأما إذا كان أو مطلوبا، وأما إذا كان كثيرا فتبطل ولو كان الإصلاح. لا يمكن أن مثلا هي تحت هو يحتاج لتنبيهه إلى جملة واحدة، فلا يمكن أن يكلمه بعشر جمل ويستدل له بنص فقهي وهذا ويقول إن هذا لإصلاح الصلاة، لا تبطل إذا زادت على الحاجة تبطل. فإذا لغير الإصلاح تبطل مطلقا بالتعمد، طبعا نتكلم عن العمد فقط هنا ويلحق به الجهل على ما ذكر المصنف، وإن كان قد جاء على ما ذكر المحشي، وإن كان قد جاء في الحديث أن معاوية بن الحكم السلمي تكلم جاهلا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لكن المذهب عندهم ذكروا أن لعله يأتي شيء من ذلك. فالشاهد أنه إذا كان لغير الإصلاح بطل مطلقا ولو بكلمة إذا كانت عمدا، طبعا كل الكلام عن العمد ونحوه، وأما إذا كان للإصلاح فبكثيره دون قليله، تبطل بالكثير ولا تبطل بالقليل الذي على قدر الحاجة، بل هو جائز عند المالكية رحمه الله. أما إذا كان لغير ذلك لكنه مطلوب شرعا، كما لو رأى أعمى سيسقط مثلا أو كذا، فهذا سيأتي في الشرح إن شاء الله. وتصويت في التعليق على الشرح، وتصويت هذا هو السابع، تصويت يعني إصدار أي صوت، فليس المقصود بالكلام خصوص الكلام، بل إذا صوت ولو صوتا ساذجا كان صرخ مثلا، صرخ عمدا، فهذا يبطل الصلاة. إصدار أي صوت من الأصوات يبطل الصلاة، مثلا أصدر صوتا بفمه صفر مثلا أو صرخ أو نحو ذلك، أو حاك صوت حيوان مثلا، إن صلاته تبطل، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، فمن باب أولى هذه الأشياء إذا كانت عمدا يعني لغير عذر. وأما السهو نحو فهذا حكمه يختلف حتى في الكلام بالنسبة للمالكي رحمه الله. والثامن ونفخ، النفخ إذا كان بالفم، أما إذا كان بالأنف فلا تبطل به الصلاة إلا إذا كثر أو كان متلاعبا، وإلا فإن النفخ بالأنف لغير ذلك لا يبطله، أما بالفم فهو النفخ في الصلاة كلام كما جاء في الخبر وإن ضعيف مرفوعا. وقيء هذا هو التاسع، تعمد قيء هذا كله معطوف، لا بد أن يكون عمدا، تعمد نفخ تعمد قيء، هذه الأشياء لا يبطل عمدها دون سهوها، ولهذا عطفت. وتعمد قيء إذا تعمد الاستقاء في الصلاة فإن صلاته تبطل، وأما إذا كان لم يتعمد إنما غلبه القيء مثلا فهذا لا تبطل الصلاة، على تفصيل يأتي إن شاء الله في التعليق على الشرح. وقال وسلام، هذا هو العاشر، وسلام حال شكه في الإتمام وإن بان الكمال. المبطل العاشر أن يسلم وهو شاك هل أتم صلاته أو لا. وقد جاء في الحديث ما معناه، لا أذكر لفظه الآن، لكن ما معناه لا غرار في الصلاة أو لا تغرير في الصلاة وكذا، ومعناه فسره بعض العلماء بأن لا يسلم وهو شاك في الصلاة، لأن من شك في الصلاة فعليه أن يبني على اليقين، أما إذا سلم وهو شاك فبمجرد سلامه بطلت. وإن بان له بعد ذلك أن الصلاة كاملة، يعني مثلا هو قال أنا لا أدري 50% هل أنا صليت ثلاث ركعات أو أربع وهي صلاة رباعية، فقال فسلم، فهذا منه تلاعب يعني، لأن هذه الصلاة وسلم ويحتمل أنها ناقصة احتمالا كبيرا قويا 50%، فتبطل صلاته حتى لو تبين له بعد ذلك وتذكر أنه قد صلى أربعا لتلاعبه، أنه سلم وهو على خطر، ويعني هذا فيه استخفاف بالعبادة. وإن بان الكمال، وهذا مثل من صلى قبل أن يتيقن دخول الوقت وهو شاك يقول الوقت ربما 50% دخل و50% لم يدخل، ومع ذلك صلى، صلاته باطلة ولو بان أنه صلى في الوقت لتلاعبه ولإقدامه على عبادة ويخاطر فيها بالفساد، وهذا ينم عن قلة مبالاة بالعبادة، وهذا ينافي يعني معنى التذلل بهذه العبادة والخشوع والتقرب بها لله عز وجل ونحو ذلك، والله أعلم. هكذا المذهب. قال: وسلام حال شكه في الإتمام، وإن بان الكمال، ومن باب أولى إذا بان عدم الكمال أو بان أو لم يتبين شيء من باب أولى، ومن باب أولى إذا كان غالبا على ظنه عدم الإتمام أو متيقنا بعدم الإتمام، فهذا واضح. ولهذه المسألة حالات تأتي إن شاء الله في التعليق على الشرح. وبطرو ناقض، هذا هو الحادي عشر، إذا طرأ في الصلاة ناقض من نواقض الطهارة بطلت صلاته، كان تخرج منه ريح مثلا، ويعني على وجه يبطل الصلاة مثلا، ليس صاحب سلس وليس، فهذا سلس يعذر فيه. إذا لم يكن كذلك بل كان شخصا طبيعته سليمة ومستقيمة، فإن هذا يبطل الصلاة، لأن طهارة الحدث شرط في الصلاة ابتداء ودواما، وهذا واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مفهومه أنه إذا وجد صوتا، إذا سمع صوتا أو وجد ريحا، أنه ينصرف يقطع الصلاة. وكشف عورة مغلقة، وليس عند المالكية بناء بحدث، إنما البناء في الرعاف فقط كما تقدم. وكشف عورة مغلظة، كذلك ستر العورة شرط ابتداء ودواما. طبعا هنا شيء دقيق جدا، لماذا أعاد المصنف الباء وقال وبطرو ناقض، بينما في كل ما تقدم قال ونفخ وقيء وسلام ويعطف بلا باء؟ لأنه فيما تقدم كله معطوف على كلمة ترك ركن، وبتعمد ترك ركن، وبتعمد زيادة كذا، وبتعمد أكل وشرب، وبتعمد كلام، وبتعمد تصويت، وبتعمد نفخ، وبتعمد قيء، وبتعمد سلام، ثم قال وبطرو ناقض، لأن هذا ليس معطوفا على ترك بل هو معطوف على تعمد، كأنه يقول وبطلت بطرو ناقض. وهذا يبين أن هذا وما يليه يبطل به ولو لم يكن عمدا، لا يشترط فيه العمدية. فإذا هذه النواقض منها ما لا يبطل إلا عمده، وهو الذي تقدم، هذه التسعة من الثاني إلى العاشر. وبعد ذلك من الحادي عشر هذا، وهو طرو ناقض مطلقا ولو لم يتعمد، فالإنسان إذا غلبه الحدث مثلا أو تذكره وكان ناسيا له بطل الصلاة، ولا يشفع له أنه غير متعمد، هذا لا. كذلك كشف العورة، ولهذا هذا يغاير ما تقدم من ترك الشرط، لأن ترك الشرط الذي يدخل في ترك الركن كان عمدا، أما هنا حتى ولو لم يكن عمدا، إذا انكشفت عورته المغلظة لا غيرها، وقد تقدم هذا في فصل ستر العورة، فإن صلاته تبطل. طبعا على وجه يعني لا يعذر فيه، لا نتكلم عن صلاة العريان الذي لم يجد أو كذا، وإنما انكشفت عورته ولو بغير قصد منه، فهذا يبطل صلاته عندهم. هذا هو الثاني عشر. والثالث عشر ونجاسة، إذا سقطت عليه نجاسة واستقرت ولو زمنا يسيرا عند المالكية، فإن صلاته تبطل مباشرة، إذا كان عالما بها واتسع الوقت لإزالتها بشروط معينة سيأتي ذكرها في الشرح. أما إذا سقطت عليه وهي يابسة لا رطبة وانزلقت مباشرة ولم تستقر عليه، فهذه لا تبطل صلاته لأن لم تستقر عليه. أما إذا استقرت ولو لحظة، إذا كانت يابسة أو علق به شيء منها، وهذا طبعا الرطبة لا يسلم من ذلك، يعني لا يمكن أن تكون رطبة إلا ويعلق به شيء منها، فهذه تبطل الصلاة. أما إذا كانت يابسة وانحدرت مباشرة ولم تستقر عليه ولم يعلق بها شيء منها، فهذه يقولون لا تبطل الصلاة. وهذا يدل على اشتراط يعني اشتراط الإيش النجس، طبعا بشرط أن يعلم بها، لأن نحن نعرف أن المالكية يشترطون على يعني على القول الذي فرع عليه، يشترطون طهارة الخبث، لكن بشرط الذكر والقدرة، فإن لم يكن عالما بها ما شعر بها أصلا، فهذا مثل الناس لا تبطل صلاته كالجاهل بها من ابتداء الصلاة بل أولى. وكذلك إذا لم يعلم بها أصلا ولم يعني أو ما أو كان لا يستطيع إزالتها مثلا، ليس عنده ماء يزيلها به، أو كان الوقت ضيقا، لأن الوقت مقدم على الطهارة، إذا كان ما في لا يكفي الوقت لإزالتها فيتمادى يواصل في الصلاة، لكن إذا كان الوقت واسعا وكان عنده ما يزيل بها وعلم بها واستقر عليه شيء منها أو علق به بطلت صلاته، لابد أن حتى لو حاول أن يلقيه مباشرة مثلا بعمامته، علق به شيء يلبس عمامة، فإذا خلعه مباشرة ورمى بها، هذا لا ينقذه ولا ينقذ صلاته من البطلان عند المالكية، لأنه مر عليه زمن ولو يسيرا كان بها نجاسة وهو يلبسها. وبفتح على غير الإمام، هذا كان 13، وهذا الذي معنا 14 وهو الذي نقف عنده في هذه الليلة. وبفتح على غير الإمام، الفتح معناها أن يلقن المأموم مثلا الإمام، يلقن أن يلقن شخص شخصا القرآن إذا مثلا نسي أو كذا، فيقول له الآية التي نسي فيها، هذا يسمى فتحا. فإن كان فتح على إمامه فلا بأس بذلك ولو في غير الفاتحة لا يبطل عليه. وأما إذا كان قد فتح على، وأما إذا فتح على غير الإمام فإن صلاته تبطل حتى ولو كان مصليا. مثلا اثنان يصليان قيام الليل مثلا، فهو يصلي فجاره نسي آية فلقنه إياها، فهذا قالوا في معنى الكلام تبطل صلاته، تبطل صلاته. وكذا إذا كان هو مصليا وجاره مثلا يسمع لشخص آخر يقرأ أو يقرأ غيبا فنسي آية ففتح عليه من باب أولى، هذا أيضا تبطل صلاته. أو إذا كانا مصليين في صلاة واحدة، ولهذا قالوا ما ذكره هنا أدق مما ذكره الشيخ خليل، لأن الشيخ خليل قال من ليس معه في صلاة، قالوا هذا لا مفهوم له، المهم أن يكون غير الإمام. حتى لو كان مأموما معك مثلا في صلاة سرية فأنت سمعته ويقرأ سورة وأنت تقرأ سورة فنسي آية ففتحت عليه بطلت صلاتك، ليس لك رخصة في الفتح إلا على الإمام، إمامك أنت، حتى لو كنت أنت مصليا ورجل يصلي بجماعة وهذا إمام لكن ليس لك أنت بل جماعة إمام لجماعة أخرى وأنت لا تصلي معه، فسمعته نسي آية ففتحت عليه بطلت صلاتك أنت، لا بد أن لا تفتح إلا على إمامك فقط. إذا فتحت على غيره فهذا يعني دخول منك فيما لا يعنيك وهذه تبطل صلاتك به. أما إذا كان لإمامك ولو في غير الفاتحة فلا بأس بذلك، وقد جاءت أحاديث في الفتح على الإمام في سنن أبي داود وغيره وغير كتاب أبي داود رحمه الله. الآن نمر على الشرح. قال رحمه الله في شرح هذه المبطلات: نعم، ولما فرغ من الكلام على فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها شرع في بيان مبطلاتها فقال: وبطلت الصلاة برفضها. ما معنى الرفض؟ قال: أي بنية إبطالها وإلغاء ما فعله منها، هذا هو معنى الرفض. لكن قال المحشي تبطل به اتفاقا إذا وقع في الأثناء، إذا كان في أثناء الصلاة نوى قطعها بطلت اتفاقا عند أهل المذهب. أما إذا كان بعد الفراغ رفض الصلاة فقولان مرجحان، يعني قيل تبطل. إذا كان بعد أن فرغ من الصلاة قال أنا نويت إلغاء الصلاة، فبعض علماء المذهب قالوا تبطل، وبعضه قال هذا ليس إليه خلاص، هذه حكم وضعي انتهى الأمر، صلى وانتهت الصلاة فليس له أن يلغيها. وقولان مرجحان كل منهما قد رجح. قال: وبتعمد ترك ركن من أركانها المتقدمة، قال المحشي: وإن لم يطل ومنه ترك الشرط كما تقدم. وأما إن ترك الركن سهوا فله الاستدراك على تفصيل يأتي إن شاء الله في فصل السهو. قال: وبتعمد زيادة ركن فعلي كركوع أو سجود بخلاف زيادة ركن قولي، وأركانها القولية ثلاثة، قد سبق هذا، الأركان كلها ليست قولية إلا ثلاثة فقط، هي ثلاثة أقوال هي أركان، ما هي؟ تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. طبعا لا يتصور تكرار إيش السلام، لأن السلام إذا سلم السلام الأول فقد خرج من الصلاة، فإذا عاد في الصلاة الثانية وقعت خارج الإيش السلام الثاني وقع خارج الصلاة. قال: وبقية الأركان فعلية. أما زيادة تكرار الفاتحة قال المحشي فلا يبطلها على المذهب، وإنما يحرم إن كان عمدا ويسجد إن كان سهوا، كان كرر الفاتح سهوا فالسجود هذا واضح، وإن كان عمدا يأثم ولكن لا تبطل صلاته لأنه لم يغير هيئة الصلاة في الجملة. قال: وبقية الأركان فعلية إلا أنه لا يتأتى زيادة مجرد اعتدال أو طمأنينة أو مجرد قيام لتكبير إحرام أو فاتحة فرجع إلى زيادة ركوع أو سجود ويلزم منها زيادة رفع. هذا يعني كلام لطيف للمصنف، كأنه يقول هم يقولون زيادة ركن فعلي، لكن عند التحقيق لا يمكن أن تزيد مجرد اعتدال فقط، لأن الاعتدال يحتاج ركنا يقوم به، وكذلك الطمأنينة، وكذلك مجرد قيام لتكبيرة الإحرام أو الفاتحة، لأنه لا يمكن أن يكون قياما لإحرام إلا إذا أحرمت فيه مثلا لأجل إحرام هو أو لأجل فاتحة، هكذا قال. ولا يتصور أصلا زيادة قيام على قيام، ولهذا قال فرجع إلى زيادة ركوع أو سجود، يعني في التحقيق أنه يرجع في النهاية ويتلخص في زيادة ركوع أو سجود، ويلزم منه زيادة رفع من هذا الركوع الزائد أو السجود الزائد. فكأنه يقول زيادة ركن فعلي هذا ترجع إلى الركوع والسجود ورفع منهما. قال وكذا تبطل بتعمد زيادة تشهد بعد الأولى أو الثالثة من جلوس، طبعا بسبب أن الجلوس غير مشروع كما نبه عليه المحشي، ليس لزيادة التشهد لأن التشهد قول، لكن الجلوس له تعمد الجلوس له هذا يغير هيئة الصلاة فتبطل. قال وبتعمد أكل، طبعا المقصود بعد الأولى أو في الثالثة يعني في غير موضعه، وبتعمد أكل ولو لقمة بمضغها، هذا شرط أن يكون فيه مضغ. أما قال المقرر وهو المبارك بخلاف بلعي ما بين أسناني فلا تبطل به كما لا يبطل به الصوم أيضا، هذا هو مذهب المالكية، يقولون إذا كان عند بين أسناني شيء فابتلعه بلا مضغ صحت. كان شيخنا يقول، كان مشايخهم يقولون ولو قندوزا، قندوزا هذا يقول عندهم في موريتانيا معناه أنه لحم يعني كبير، مثلا قطعة لحمة كبيرة أكبرت تكبيرة الإحرام وفي فمي هذه اللحمة الكبيرة فابتلعها بلا مضغ يقول لا تبطل الصلاة، يقولون لا تبطل. طيب قال وبتعمد الشرب حتى ولو كان هذا الأكل أكره عليه أو كان واجبا عليه لإنقاذ نفسه أو غير ذلك، هذا يسقط عنه الإثم لكن لا يسقط عنه البطلان، لأن البطلان حكم وضعي ليس تكليفيا. وبتعمد شرب ولو قل حتى لو قليل، وبتعمد كلام وأيضا ولو كان يعني واجبا من وجه آخر، كان رأى أعمى مثلا يريد أن ينقذه سيسقط في بئر وهو يصلي فيجب عليه أن يتكلم، لكن هذا لا يعفيه من أن صلاته باطلة فبطلت صلاته ويعيد صلاته. مثلا يصلي ورأى أعمى سيسقط في بئر سيموت وهو لا يرى، فيقول له انتبه ستسقط مثلا لا لا لا تتقدم هذا، ويجب عليه أن يفعل هذا لأنه إنقاذ نفس، لكن هذا لا يجعل صلاته صحيحة بل صلاته باطلة بطلت، ولكن يجب عليه أن يبطل هنا، يجب عليه أن يقطع صلاته من أجل إنقاذ هذه النفس. ولو كلمة أجنبية هنا نعم أو لا، ذكر المحشي أن الأنسب أن يقال بتعمد كلام أجنبي ولو كلمة نحو نعم أو لا لمن سأله عن شيء لغير إصلاحها، وإلا بأن كان الإصلاحها فتبطل بكثيره أي دون قليل، يعني كأن يسلم الإمام من اثنتين، هذا مثال للقليل الذي لا يبطل. قال كأن يسلم الإمام من اثنتين أو يقوم لخامسة ولم يفهم بالتسبيح أو لم يرجع له فقال له المأموم أنت سلمت من اثنتين هكذا، أو قال له قمت لخامسة كما وقع في قصة ذي اليدين، هذا دليل المالكي على هذا الاستثناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم في قصة ذي اليدين كان في الصلاة لم ينتهي منها بعد، ومع ذلك تكلم وتكلموهم وذو اليدين عرف أنها زائدة وكذا ولم يأمر أحدا بإعادة الصلاة، فقالوا هذا يدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنسى ولم تقصر، عرف ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، ولهذا قال له بل نسيت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ما يقول ذو اليدين، فقالوا نعم، وإن كان جاء في رواية حماد بن زيد عند أبي داود أنهم أشاروا، لكن قال أبو داود لم يذكر أحد غير حماد بن زيد أنهم أشاروا، يعني كأنه شذ في هذا، بل أكثرهم قالوا نعم، يعني هذا ظاهره أنه بالقول، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بعد الصلاة بإعادة الصلاة، فدل على أن الكلام إذا كان لإصلاحها فإنه جائز كذا قالوا. فإن كثر الكلام بما يزيد على الحاجة بطلت، هذا هو الضابط الذي ذكره الشارح وهو جيد، بما يزيد على الحاجة، وإن كان المحشي قال ما زاد على قصة ذي اليدين، لكن على الضابط الذي ذكره الشارح أجمل يعني على الحاجة، بما يزيد على الحاجة. وبتعمد التصويت قال خال عن الحروف كصوت الغراب الذي يشار له بغاق، لكن حتى ولو لم يكن فيه حروف، ولهذا قال المحشي في بعض الكلام أو الشارح حتى ولو كصوت نهيق الحمار مثلا هذا ليس فيه حروف مع ذلك تبطل. وبتعمد نفخ بفم لا بأنف لأنه في الصلاة كلام، أما في غيرها لا يعدنه كلاما لهذا. طيب وأما الأنف فقال المحشي إلا أن يكثر أو يتلاعب فتبطل يعني حينئذ بالأنف. وبتعمد قيء ولو طاهرا قل حتى طبعا القي عند المالكية كما مر معنا ليس جميعه نجسا بل فيه تفصيل، فيقول لك حتى ولو كان هذا القي طاهرا وقليلا فإن الصلاة تبطل إذا تعمد. مفهومه أنه إذا ومثله القلس قال المحشي لا البلغم، فإنه يجي على فعل كثير. طيب أما إذا كان غلبة فإنه لا يضر بشروط، إذا كان غلبة طاهرا أظن أنهم يشترطون أيضا قليلا، هنا لم يذكر المحشي لم يزدرد منه شيئا، إذا كان طاهرا قليلا لم يعني غلبة لم يزدرد منه شيئا بهذه القيود لا تبطل صلاته. وهذه مسألة مهمة لأن الإنسان قد يعرض له هذا، قد يذرعه القيء في الصلاة فهل تبطل صلاته؟ يقول لك لا تبطل، لكن بشرط أن يكون ذرعه ولم يكن يعني غلبه ولم يكن عمدا. القيد الثاني أن يكون طاهرا لا نجسا، معروف في المذهب أنهم يقولون إذا تغير عن حالة الطعام فإنه يكون نجسا، وإذا لم يتغير يعني كما هو خرج هذا طاهر. الثالث أن لا يكون ازدرد منه شيئا، لأنه إذا ازدرد منه شيئا عمدا فهذا في حكم الأكل الآكل أو الشارب، وإن كان سهوا فهذا لا يبطل طبعا يسجد، وأما إذا كان غلبة ففيه خلاف، لكن إذا لم يزدرد منه شيئا فصلاته صحيحة. وأظن أن شيخي كان يزيد لي قليلا ولم يذكره المحشي هنا، الله أعلم. قال أو بتعمد سلام حال شكه في الإتمام فتبطل كما تقدم، وإن بان له الكمال أي كمال الصلاة فأولى إذا لم يتبين له شيء، وأولى إن تعمد السلام وهو يعلم أو يظن عدم الإكمال، فقد نص على المتوهم وغيره من باب أولى. طبعا معروف أنه دائما نحن عندنا في الفقه إذا دار الأمر بين احتمالين، هذه قاعدة تفيدك كثيرا يا طالب العلم، فإما أن يكون الإنسان جازما بأحد الاحتمالين، بالاحتمال الأول أو بالاحتمال الثاني، هاتان صورتان، أو مرجحا لأحد الاحتمالين، فهذه الصورة الثالثة والرابعة، أو شاكا على الاستواء بينهم، هذه الخمس. إما أن يكون مثلا 50% 50% أو مثلا 70% 30% أو عكسها، وإما أن يكون عكسها أو يكون 100% 0% أو عكسها. فهنا مثلا إما أن يجزم بالكمال وإما أن يجزم بعدم الكمال، وإما أن يغلب على ظنه الكمال وإما أن يغلب على ظنه عدم الكمال، وإما أن يشك شكا مستوي الطرفين، يعني هذه خمسة. ثم بعد الصلاة إما أن يتبين، هذه خمسة اضربها في ثلاثة، لماذا؟ لأنه إما أن يتبين له الكمال يعني بعد أن انتهى من الصلاة يتيقن أنه اكتمل، وإما أن لا يتبين له، وإما أن يتبين له عدم الكمال، وإما أن لا يتبين له شيء، ثلاث حالات، ثلاثة في خمسة، خمسة بخمسة عشر بخمسة عشرة صورة تبطل في ثلاث حالات، إذا كان شاكا فسلم مطلقا بان له أو لم يبن له أو فتبطل، ومن باب أولى إذا غلب على ظني عدم الكمال، ومن باب أولى وأولى إذا جزم بعدم الكمال، كل هذا تبطل. طيب إذا تيقن الكمال طبعا لا إشكال، هذا واضح، إذا تيقن الكمال لا إشكال. طيب إذا غلب على ظنه فقط الكمال، قال والله أنا يغلب على ظني أنها كاملة، قال المحشي مقتضى يعني كلام الشارح وكذلك عبد الباقي أنه إذا ظن الإتمام غلب على ظني أنه مبطل، لكن قال ليس كذلك كما يفيد نقل الحطاب عن ابن رشد، يعني فيه خلاف كأنه، لكن يقول الراجح المحشي أنه لا يبطل إذا كان غلب على ظني الإتمام، وإن كان يعني القول بالبطلان عنده وجه لأن المالكية مذهبهم بناء على اليقين مطلقا. على كل حال هذه فيها خلاف. أما إذا قال هو وبطلت بطرو ناقض لوضوئه من حدث أو سبب لحدث أو شك، إلا أنه في طرو الشك استمر، فإن بان الطهر لم يعد كما تقدم. هذا طبعا يقول وتقدم أن هم يقولون، طيب قبل أن نذهب إلى هذا المحشي لخص المسألة السابقة، قال فتحصل أن الصورة التي تبطل فيها 9 من 15، وهي إذا سلم مترددا على حد سواء أو متحققا عدم الكمال أو ظانا عدم الكمال، هذه ثلاث صور اضربها في ثلاث وفي كل تبين الكمال أو عدم أو لم يتبين له شيء، كل هذا تبطل، لأنه مطلقا إذا سلم شاكا أو ظانا لعدم الكمال أو متيقنا به بطل. أما إذا سلم معتقدا الكمال أو ظانا الكمال فالصلاة صحيحة حيث تبين الكمال أو لم يتبين له شيء. طبعا واضح إذا قال أنا جازم بالكمال، ثم تبين له الكمال الحمد لله، لم يتبين له شيء الحمد لله. أما إذا تبين له عدم الكمال لابد أن يستدرك، لكن الاستدراك يكون مع القرب، فإذا طال بطلت، بمعنى أنت الآن متيقن أنك مكمل لصلاتك فسلمت، ثم تبين لك أن صلاتك لم تكمل، ماذا تفعل؟ تستدرك. لكن متى يمكنك أن تستدرك؟ إذا كنت قريبا، أما إذا تذكرت بعد مثلا بعد ساعة أو بعد، خلاص لا يمكن، لا يمكنك أن تستدرك، بل أقل من ساعة. وأما إذا كنت قريبا فيمكنك أن تستدرك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم في حديث ذي اليدين، استدرك الباقي. فإذا سلمت متيقنا للكمال أو ظانا له وتبين لك الكمال، أو لم يتبين لك شيء ما فكرت في الموضوع أصلا فالحمد لله. أما إذا تبين لك عدم الكمال فاستدرك مع القرب، وأما مع البعد فتستأنف الصلاة، يعني تصليها من الأول. تستأنف معناها تستقبل صلاة جديدة تعيدها كاملة. طيب، وأما بتروي الناقض أي قال المحشي بحصوله أو بتذكره، سواء حصل أثناء الصلاة أو تذكرت أنك كنت قد أحدثت قبل الصلاة، كل هذا يبطل الصلاة. وهناك تفاصيل تأتي يعني في المستقبل إن شاء الله. لكن الذي يهمنا هنا أن المالكية مع أنهم يرون أن الشك يبطل الوضوء، لكن هذا قبل الصلاة. أما إذا دخل في حريم الصلاة أحرم ودخل ثم شك، فإنهم يقولون لا ينصرف. ولهذا بعضهم قد يقول حديث عبد الله بن زيد لا يشكل علينا، يقولون لا ينصرف ويتم صلاته، وهو حتى ولو استمر به الشك، لكن بعد الصلاة ينظر، إن بان له أنه كان متطهرا صحت صلاته، وإن تبين له وإن لم يتبين له شيء، وأولى إذا تبين له عدم الطهارة بطل الصلاة. يعني يفرقون بين الشك قبل الصلاة فيبطل الوضوء مطلقا، والشك في الصلاة فيقولون ينظر ويتفكر ويكمل صلاته، فإن تبين له الطهر صحت، وإن لم يتبين له الطهر يعني بقي شاكا أو تبين له عدم الطهر بطل الصلاة. هذا معنى قال فإن بان له الطهر لم يعيد، أما إذا بان له عدم الطهر أو بقي شاكا حتى بعد الصلاة ما وصل إلى شيء فيعيد وجوبا. قال كما تقدم، وبطروي كشف عورة مغلظة، لاحظ بطروي حتى ولو كان غير عمد، لا غيرها، وبطروي نجاسة، لا غيرها يعني لا عورة مخففة، لأن العورة المخففة انكشافها لا يبطل الصلاة كما تقدم، وبطروي نجاسة سقطت عليه وهو فيها أو تعلقت به، إن استقرت به شروط، إن استقرت به هذا شرط، وعلم بها شرط، واتسع الوقت لإزالتها وإيقاع الصلاة فيه، إذا كان وقتك فيه لإزالتها ثم يعيد الصلاة، وإلا لم تبطل إذا كان الوقت ضيقا أو لم تستقر به أو لم يعلم بها أصلا. لماذا؟ لما علمت أن طهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب إزالة النجاسة كما تقدم. أخيرا في هذا الدرس ونختم، وبطلت بفتح على غير الإمام. ما معنى الفتح؟ أنا يصوره لك، قال بأن سمعه يقرأ فتوقف في القراءة كأنه يستطعمه يقول، فأرشده للصواب، توقف، هو توقف ثم أنت احتاج إليك فأنت أرشدته، هكذا قال، فأرشده للصواب لأنه من باب المكالمة، لأنه من باب المكالمة، هذا تعليل لإبطال صلاة من فتح على غير إمامه، فكأنه يكلم غير إمام فتبطل، بخلاف الفتح على إمامه ولو في غير الفاتح، حتى لو في السورة أو في القراءة التي بعدها فلا تبطل. هذا جاءت به السنة، وأنه رخصة له أن يفتح على إمامه، أما على غيره فلا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.